وهذا ما صله الإمام البخاري عن بعض السلف. ثم استوى على العرش أي استعلى. لكن مذهب مالك يتابع كلامه فيقول والكيف مجهول. إذا كان هناك تفويض فهنا التفويض، أي التفويض في الكيفية لا في الحقيقة، فكيفية الاستواء مجهول. أما الاستواء نفسه فهو معلوم. فالاستواء مثلا ليس هو النزول، هذا عربية، الاستواء ليس هو النزول بل هو ضد النزول، لأنه يأتي بمعنى الصعود ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها. الاستواء هنا في آية ثم استوى على العرش معناه معروف، لكن كيف استوى؟ قال كيف النزول. فإذا أريد بالتفويض تفويض حقائق الصفات الذاتية هذا صحيح مشغل فيه تماما. كيف ما أحد يتكلم من السلف عن كيف أبدا. أين السؤال هنا عن كيف؟ لذلك أجاب بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول. فإذا السلف يثبتون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات لكن يفوضون كيفية هذه الصفات، وهذا هو المذهب الحق، وإلا لزم منه أمور لا يتحملها الإنسان المسلم أبدا. طيب لله يد مسلم، لله الغلبة، لله القدرة، ها؟ طول اصبر، هذا مسلم به لدى الجميع، تركناها جانبا. هل لله يد؟ وقف حمار الشيخ إلى العقبة. الموضوع ليس موضوع اليد، اليد مثال، الموضوع موضوع الصفات. اسمح لي لألفت نظرك لشيء، إن هذا القول مو قولك، هذا أنا قول إمامك. شوف يا شيخ علي، الله يهدينا وإياكم جميعا. العلم ضد طاقات معينة وقدرات، فإذا إنسان يقرأ اليوم بحر إنسان غدا هذا عبث يعتمد عليه. هذه شبهات وهذه الأشياء لا تقنع، ومن الأساليب العلمية التي تقرب وجهتين نظر مختلفتين أن نأخذ نقاط نحن متفقين عليها أنا أتيت آنفا بداية ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وقلت أن هذه الآية اتفق السلف مع السلف في تفسيرها وفي عدم تأويلها. أنت معي في هذا الكلام ولا في مناقشة؟ لا، يعني أقصد أن الخلف متفقون مع السلف. كان في مجلس أبي جعفر المنصور، لما دخل أبو جعفر المنصور قاموا كلهم إلا أبي المعالي. بعض أهل المجلس فيه بقلبه ضغين ضده، لفت نظر الخليفة أن كل الناس قاموا له، سألوا قال له ليه كل الناس قاموا إلا أنت؟ قال له يا أمير المؤمنين أجللتك من الجلالة، عظمتك من أن تقع في مخالفة حديث جدك محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ما هو؟ قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يتبثر له الناس قياما فيتبوأ مقعده من النار، فأنا أجللتك أن تكون من هؤلاء. إيه والله قرأت وأخطأت. هذا أبو محمد أحمد ما يترك العادية أبدا، ما يتركها. هذا الحديث يا أبو طاهر أولا روايته خطأ، لأنه بلفظ قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم، ولا يشك أي مستعرب مثلي فضلا عن العربي مثلكم الفرق بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم. قوموا، نعم، قوموا لسيدكم تعظيما وإذانا، قوموا إلى سيدكم روح لعنده. كثير من أهل العلم والفضل يخطئون أولا في رواية الحديث، ثانيا في فقه الحديث، لأنه بس يخطئ في رواية الحديث هيخطئ في فقهه في دلالته، فبيدخلوه في موضوع القيام بالغير إكرام وإكرام، بينما هو ليس له علاقة إطلاقا بهذا الموضوع، علاقته بمساعدة الرجل الذي قيل في حقه قوموا إليه، وهو سعد بن معاذ الأنصاري. كان مصابا في أكحله جريحا، وكانت اليهود في وقت الخندق حكموا هذا الرجل الفاضل، رضوا حكما بينهم وبين الرسول عليه السلام، حكم بقتل رجالهم وسب نسائهم. قال له الرسول عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات غصب عنكم، عصر عن شيخ او عن المفوضه هذول، يعني اي شيء، حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. شاهد جاء وقت تنفيذ الحكم، فجاء راكبا على حمار وهو مريض، وقال للأنصار الذين قوموا قوموا إلى سيدكم فأنزلوا من دابته. شايفون فوين الحديث؟ أي نعم، في فرق فيها. نرجع في حديثنا السابق الذي ناخذ نقطة انتقاء، قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. السميع البصير متتالي لله عز وجل. ماذا يقول الذين يؤولون الجاد والاستواء الى اخره؟ ماذا يقولون في هذه في هاتين الصفتين او غير العباره هذه؟ نعيد عليكم سؤالكم، في اثار عن الصحابه انهم فسروا السمع والبصر بما السلف والخلف متفقون استوى من آخر. جميل جدا. كيف اتفق السلف والخلف؟ كيف اتفقوا على عدم التأمين؟ صدفين؟ يعني بدون علم؟ سبحان الله، يعني ما لم نستمع كله. ايه بدون علم؟ ما تعرفش الشيء الذي صلح منه. المسألة الحقيقة أوضح مما تصور. الله عز وجل له وجود في نص عن السلام. خالفت الخليفة. هي قرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو منها ايه السميع البصير مفهوم معناهما. طيب صحابي قالوا ايه؟ يعني لا طول ان شاء الله. قالوا ايه صحابي؟ مش فاهم الجميع. أنا منقول السلف والخلف يعني كل المسلمين متفقون على تفسير الآية على ظاهرها. ليه ما سألت الآن هنا عن السلف وين آثارهم؟ وليه أنا سألتك الله موجود؟ ما هي سؤال فعلها معك، لكن رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة القاطعة على الموضوع. عند ناس الدين قاطعة وعند ناس الدين ما هي قاطعة، لأن مصورت عليها نحو للتأويل. فهل الآية هاي ليس كمثل شيء وهو السميع البصير؟ قلنا ما في خلاف بين المسلمين سلف ولا خلف، كلهم مؤمنون بأن الله سميع بصير. هنا لماذا لم يؤول؟ أول سؤال، ولماذا لم يفوض؟ ليش هولي ما منصلي نحو الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض؟ ما جاوبتني الله يهديك. وهو السميع البصير. أنا بدندن على تمام الآية، أنت بتدندن على أولها. في صفتان هنا ليس كمثله شيء، ما في نزاع بين سلفي وخلفي، كلهم منزهون. لكن النزاع في الإثبات، هل الرحمن عرش استوى بمعنى أولى أم بمعنى أعلى؟ هذا نزاع. أما أنه آية في القرآن، ست أربع آيات في القرآن ما في خلاف. كذلك لا خلاف في التنزيه، ليس هناك شيء. لكن هل هناك خلاف في تمام الآية وهو السميع البصير؟ الجواب لا، لا خلاف. ليه عم تتجاهل القضية؟ الآن ماذا تقولون عن هذه الآية حينما آمنتم بها؟ ما عطلتموها بالتأويل ولا أنكرتم معناها بالتفويض. أمين؟ إن الدافع عن التفويض أنا كنت بستني ماذا بدي فهم، مش أنا بدي دافع، أنا بدي أعدمه لأنه ضد الكتاب وضد السنة. أنا لما سألتك آنفا الله موجود، نعم موجود. طيب أنت موجود ولا مفقود؟ موجود. طيب شلون جعلت نفسك شريف مع الله في الوجود؟ سلكها مستريح. كل الآيات هكذا، كل الآيات هكذا. شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى بل جزاه مبسوطة؟ جزاه ليس السيدين انتهى الموضوع. شو الرواية في الطريق؟ والسلف لم يفهموا هذا الفهم. السميع البصير. أنا بقصد اللي تقصده من أنت. شو ترى؟ هذه ما تكلموا في السميع البصير. ليش أنت عم تتكلم وتقول مبين معنا؟ هذا ابنها هذا ابنها في كل الصفات بس عم نسألكم ليه هون بتقول مبيني وليس كمثلي شيء وهنيك بتقول ليش ما نأول ليش تأول الأصل اي نعم هذا مو دائما الله يدينا إياه لأنه لما تفسر يداه ما تغير سوء قدرته طبعا طبعا فإذا شو معنى يداه بل يداه مبسوطتان وبعدين كتا يدي ربي يمين حديث صحيح أو صريح هذه ما بتأول هون لا بتأول بقدرة ولا بتأول بنعمة من أي تأويل من التأويل التي رجع إليها المتأخرون أو المؤولة أو المعطلة ما بتتأول ممكن أن تؤول في بعض الأمثلة لكن التأويل هناك ما بيعطل الصفة ولذلك أنا أذكر إن سألت هل تعتقد بأن لله يدين؟ مع أنه هاي الآية ما بتتأول بل يداه مبسوطتان من عجائب حديث الرسول عليه السلام حينما قال وكثيرا ما سئلت عن هذا القول كلتا يدي ربي يمين فيه كان لا كان جوابي هذا السؤال هو اللي أنكره لابن مالك كيف أنت عم تسأل كيف هذا أولا وثانيا هذا الحديث يؤكد عموم النص القرآني ليس كمثله شيء البشر له يمين له شمال لكن الله ليس كمثله شيء فكلتا يدي ربي يمين هذا تأكيد للتنزيه فإذا لله يدان لا تشبهان أيدي المخلوقات هكذا يقولون كما يقول السلف الإيمان بالصفات بمعانيها الحقيقية بدون تكييف أنا أفهم من هذه العبارة أنه هو ما بيأول طول بالك طول بالك الله يهديك في معنيين هنا أمروها كما جاءت بدون فهم أي هذا تقوله أنت يعني أنا بقول أمروها كما جاءت بدون تأويل يعني مشروع على ظاهرها شو بتفهم منها هذا هو المعنى العربي وهذا يلتقي مع قول مالك أم سوى معلوم وكيف مجهول نعم هو السلف لأنه من أين السلف نعم تأويل أبو التعطيل أستاذ عم تسجل عليك أعطي بالك أول على الرجل يعني نحن نعرف كون الزلفي ما نعرف عنه نعم يا أخي دون الخلاة ما تلهم تارة الزلفيين لا يؤولون تارة يؤولون فهم خلفيون الرضا والغضب والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها نحن حجتنا اليوم ليش نكبر اذا الله عز وجل غضب عندنا هو ثوران الدم والجفاف الاوداج و يا جماعه الله هذه غضب المخلوق لكن ما دام الغضب نسب إلى الله أليس كمثل شيء؟ أوكي سبحان الله إن شاء الله أمعك الله أمعك الله أنت تأخذ كلام أعدائك لا أنت جيب من كلامهم وما لقيت إلا جيب من كلام أعدائهم أول مثال بجيبه لك أول منه إيه أنا بموت أكاد أموت من القدقد يعني يعني ما بتجيب لنا شيء هذه أنت الآن بارك الله فيك متخذ موقف تريد أن تثبت أن هذول الإنسان مبلغ السلام في عنده تشدد وجئت بمثال أول مثال هو باطل بالنسبة له لأن زيني هل أتيت مثال آخر يكون ثابت بس انا بنبهك انك غيرت الخط تبعك عم تحكي عن فكره سابقين مش كل واحد مشتري ريال الان ليه عم تحكي عن فكر السابقين ولذلك بدأت بمثال من سبتنا من تيمية فنانك هذا بيذكره عداؤه فقال في مثال ثاني عنه أو عن غيره مش عني أنا على أني ماني عاجز إلا أنه هذا حق لأنه رسول هذه إشارة لك ربما أنت اعتبرت من جملة التشدد أو المبالغة هي من السنة أيضا لكن أنا عملت نظرة خليت ماشي على خطك الأول لأنه هلا لو كنت أنا متشدد هل معنى ذلك أن السلف متجدد؟ هذا لكمنا من أول سامحك الله يا أخي الله يهديك الله يهديه أولا ما في أحد يقول بهذا مش لازم كذا ما حدا بيقول هذا لكن أنت غيرت خطك قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأته ما هو هذا التشدد أنت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا مين بيقول غيره غيرت الخط تبعك كنت غيرت بمعنى أنه تبين لك أنه كلامك كان خطأ اعترف يا أخي والاعتراف بالخطأ هو عين الصواب وإن كنت لا ما لك أنت مخطئ تابع الخط جبنا الأمثلة جبنا نشوف الأمثلة جبنا نشوف التشدد اللي أنت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلام فأولا أنت جبت المثال بينا لك هذا المثال ما هو صحيح تجيب جبت مثال ثاني من واقعنا الآن أنا لك أنت عم تحكي عن الماضيين مش عن الحاضرين ورجعت أخيرا تقول أنه الفوقية هي مو معناها مين قال معناها هي ما دام عم كرر عن مسامعكم ليس كمثله شيء وهو سميع سواؤنا ليس كسواؤنا طيب هذا كل السلفيين بيعتقدوا هذا العقيده فاذا انت الان حول ماذا تزندين من يعرف لمين نسال الله يهديك يا استاذ علام لمين نسال نحن اين الله لا انت غلطان تماما وقال لك يمكن ما له غلطان بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بصفات الإلهية وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها لأنه بيجينا رجل من أجل الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا من الآخرين من الآخرين نحن مش دعوتنا قائم فقط على ما أنت تكلم عنه تحريم مصحف الصلاة تعليق الصورة مجلول عليه الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره. نحن نبحث في العقيدة، لأن في العقيدة في أخلاق، في أخلاق كبيرة. وبتسلسل الموضوع، طيب خلينا نذكر شيء سيدي، تفضل. أين الله؟ البحر يقول وناس أشكال عنوان في بيدك هذا السؤال ما بيجوز وهو جاي في الحديث كما تعلم إلى آخره، بهيك مناسب إلى حمد يسوع. أما أنا أقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام بيجوز منك؟ ما غريب؟ إي والله إي والله والله صدق. وأنا بقى ولا وانا اعمل لك اياها طبعا بسال، لكن لمين بسال انا؟ بسال هل لي في شك؟ هل لي بساله في شك في غيب من عقيدته، في غيب من ايمانه بالله عز وجل؟ برضو هاي مش هذه قضية الفوقية. نعم هيك، بس مين بيقول غير هيك؟ هيك معنى في مشكلة، تقصد معنى آخر؟ شو معنى آخر؟ شو هذا؟ أنت عم تقول إيه إلى معنى آخر، شو يعني؟ يا أخي مين بيقول غير هيك؟ طيب ما هو هيك لا يقال؟ اسم اسم اسم طيب أول مرة أنا رح أحكي لك قصة تشوف إنه أنت المعاني اللي عم تمشيها الآن عن كلمة الأينية هذه هي نحن لأنا مقررها، بس لما أخذ قلة الصلة والجالوس والانشماء بنفس الحقائق اللي حقائق النبوة. هلا أنا بحكي قصة جريت بيني وبين هذا الشيخ، أظن أنت من الذين سمعوها مني مرة أو أكثر من مرة، ممكن ما أنت سمعتها، سمع غيرك بطبيعة الحال. وهات شو رأيك بعدين هذا الإنسان اللي قرر ويسأل أين الله، هل هو يفهم هذه الصفة الإلهية بالمعنى المحدود البشري؟ سنة من سنين الحج نحن في بناء، وأنا جالس مع بعض الحجاج في مصر في كامل، وقام تحدث، دخل علينا الشيخ الغريب، السلام عليكم. وعليكم السلام. جلس أصغى لحديثي، شم من الحديث، راح يسأل فيه، قال لي أنتم جماعة الوهابية بتشبهوا بالعالمين بالمخلوقات، أنا رفيق. قال أنتم تقولوا أن الله فوق السماوات، بس نحن بنقول أن هذا كلام رب العالمين. وذكرنا بقى آية منكم من في السماء الرحمن عشر استوى تعرج الملائكة والروح إليه إلى آخره. هذا مش كلام رب العالمين، وين الإيمان به؟ ثم تابعت موضوع منطقي عقلي، وظن أنا بأجبر طريقته هذا المنطق، لأنك أنت بتشرح منك الكلام السابق. قلت له تعال الآن نشوف أنه هذول اللي بيأمنوا بأن الله على العرش استوى هذول مجسمي، هذول جعلوه في مكان، حصروه في مكان، ولا هذا افتراء عليهم؟ قلت له قبل كل شيء نسألك سؤال، الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. قال الله تبارك وتعالى محدود؟ قال لا. نحن متفقين عنه. سؤال ثاني، فوقنا الآن السماء الدنيا، الدلالة على أن الكون فكري وشرعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا السؤال إذا كان لا يكفيك الجواب الآن بإيجاز فأجله إلى ما بعد. قلت له هذه السماء الدنيا ماذا فوقها؟ قال السماء الثانية والثالثة إلى آخره باختصار السماء السابعة. وفوق السماء السابعة شوفي قال العرش. قلنا كويس. والعرش ايش فوق منه؟ قال الملائكة الكروبيون. ايش الملائكة الكروبيون؟ قال ملائكة على العرش. انه في عندك اي فيها اي؟ قال لا. في عندك حديث عليها؟ قال لا. قلت له مين جبت الملائكة دون بعضهم على العرش؟ قال والله هيك قالونا مشايخ الازهر الشريف. قلت له عجبا من مشايخ الازهر يقرروا على طلبي ان العقائد لا تثبت باحاديث صحيحه اذا كانت احاديث متواتره وانت تثبت الان عقيده بلا حديث اطلاقا. لكن نحن مو هذا هدفنا. نمشي معك الان. ملائكه كروبيون فوق العرش. وايش فوق الملائكه الكروبيون؟ في شيء ولا انتهى؟ قال لا. إيه؟ خلق محدود يعني. النادو الكون من أول كنا النادو. الكون مشتق من كان يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. هذا الكون الآن على اعتقادنا نحن أعلى المخلوقات عرش الرحمن. على اعتقادك أنت ملائكة الكروبيون. وبعد ذلك إيش فيه؟ هل هناك شيء؟ هل هناك مخلوق؟ هل هناك مكان؟ قال لا. إذا ليش أنتم تفكرون وتقولوا عنا أنه جعلنا ربنا في مكان؟ وهي أنت هلا بالمنطق العلمي السليم وقلت أنه بعد العرش ما في مكان. الله حينما يقول المسلم السلفي فوق العرش استوى لا يعني أنه في مكان ولا يعني أن فوقيته على العرش كفوقية الملك على الكرسي أو العرش تبعه فليس كمثل شيء أو كمثل مصير. فإذا التعبير إلى الصح نفيات جمع نفي اللي عم تنفيه أنت هذا من لوازم الدعوة السلفية. لأنه مرات منكرر ما أخونا علي هنا ليس كمثل شيء أو فكل صفاته تتناسب مع الدلالة فهي لا تشبه شيئا من صفات مخلوقة. وصفات العلماء تنقسم إلى قسمين صفة فعل وصفة ذات. الرحمن عرش استوى صفة فعل نزوله ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا صفة فعل أيضا نزوله ليس كنزولنا وسواؤه ليس كسوائنا وإلى آخر ما هنالك. فهل اللي عم تدندن حوله أنت كأنك لأول مرة ولا مؤاخذة تتصل بهذه الدعوة فبتحاول أنك تقول بس هذا مو هيك ومو هيك ومو هيك. وهي كما يقولون من منسلياتنا التنبيه هذا من لوازم الإثبات وألا كان مشبها. ورحم الله ابن القيم حين قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فالسلفي اذا كان بده بسبب اثبات الصفات بده يجسم معناها عبد صنما لا سمى الله. فالتنبيه مع الاثبات هما مذهب السلف الصالح في كل الصفات. فلا يخطر في بالك انه اذا قلنا استوى او اين الله انه في هناك يعني تشبيه الخالق المخلوق عياذا بالله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الآن سمعت هذه القصة قبل هذه المرة؟ طيب شو نساوي الآن؟ لا لا لا لا يعني لا المقصود من السؤال هذه القصة هي جواب أنت إشكالاتك لكن هذه متكررة في مجالسنا. مليون. ما أعرف يعني لا تزال تدندن حول قضية العقيدة لا فلسفية ولا شرف. أنت تطلب شيء لا سبيل إليه. هذه مو أحكام شرعية. في الأصل في كل البحوث هاي هو يسلم تسليما. ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس أن يتكلموا في شيء ويتكلموا إليه يقولون الكلام هالكلام هذا كله غير وارد. لا يوجد القول فيه. أنت بتريد أن الآن يكون فيه زيادة. هذا على خطأ. هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك انت هي الجلسات القليلة اللي ما نصور فكان لما يبنى وفر لا لا أنا أردت أن أقول أكثر من هيك. القرآن والسنة ممكن هذا الشيء أن يقوله أنت. القرآن والسنة إيه شو نسوي يعني؟ تفضل. أنا شايف إنه ما في انتقاء في تفاهم في هذه النقطة بالذات، وأنا مضطر أن أحكي بصراحة. أنا ما سمعت منه ولا شبهة عم يلقيها لحتى ينال الجواب، ولا أنا مستعد أن ألف في هذا الموضوع كتاب. فماذا يريد وماذا تريد؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، هو دخل في الموضوع موضوع اتهام من منهج السلف الأخير هذا لأنه في عنده تشدد. الإنسان بده يدي دعوة خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا لازم يأتي بالدليل. فهو تكلم وتكلم طويلا أنه هذا ما بيلزم منه كذا، هذه من بدايات الدعوة السلفية. فلو أنه كان عم يسأل عن شبهة عن إشكال سمحها من الخرافيين دول من المبتدعين من الملاحدة إلى آخره، أنا والله فكر في هذا السؤال كان عندي جواب وقدمه ولا بلا. لكن ما كان هذا موضوع واحد تقول أنت نحن بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا ومن أنا بحاجة إلى كذا وكذا. شو قال يا أخي؟ يعني عن الشيء اللي قرأه شو قال؟ شو الشبهة؟ شو الشبهة اللي عرضها؟ أو طيب انت شو بتريد هلا؟ شو بتريد منا هلا؟ هالشيء اللي عم تحكيه عن دول الجماعه انت بتظن احنا معنا خبره؟ لا اسمح لي. اذا شو قصدك من الحكايه هذه؟ ان كان قصدك شيء فهمنا الواقع. لا انت بتعترف معنا انه نحن عارفين الواقع. ان كان قصدك شيء علمي تفضل اسال عنه. سمعك الله وتناسي قول الشيء. سمعك الله. فإذا ربما هذه بضاعتنا ردت إلينا. نسيت. تفضل. نعم نسيت. ما الذي نسيته؟ طيب الله يهديك. الله يهديك يا مروه. ايه يعني انا بدي اشوف هذا الكلام بدك يعني اشرح الاخير طحاوي شرح جديد ارفع بيدي. طيب شو قصد من هذا الكلام يا اخي؟ هذا مش كلامك، هذا كلام الفصول. اولا بتقول بيركزوا على كذا وكذا، هذا مو صحيح. شوف مؤلفاتي كنت في عليه ايش عم تركز؟ اذا كنت تعنيني انا، إذا بتعني غيري من القادمين من الماضين أو الحاضرين، من أشبه المركز والترعيم ليش أنا عملت في حدود صفاته وطاقته؟ أنا عم أقول إلى أقول أبو يحيى لدعمك أنه أنا ما سمعت شبهة من أخونا عدان حتى نجاوب عليها. بالعكس سمعت تهجم على السلفيين أنه عندهم تشدد. وين هذا التشدد؟ ما سمعنا، ما جبت ولا مثال. لا سيدي لا، ليس بالتالي بالنور مع الأسف. هذا تعريف رجل من مطلوب عليه ما توهمت أنت منه تعريف جماعة من العلماء. لا هذا أخي الكلام مع الأسف أخونا زبير الشاوي من أجل تلوين البضاعة، لكن اللي بيقرأ الكتاب بيعرف شو المقصود منه. هذا الكتاب ألفه المتن تبعه كما هو معروف أبو جعفر الطحاوي، المتن اللي هو رسالة صغيرة من مرة، وأنا كنت طبعتها مع بعض شروحات بسيطة يمكن شفتها ولا لا، عبارة عن شيء 60-70 صحيفة، يمكن ما شفتها. 60-70 صحيفة يا أستاذ عبد الآن شرح التعليق. المهم طول طول بالك، عم اشرح لك انفع الشبه تبع الأربع علماء في المتن أنت وأبو جعفر الطحاوي في الشرح بالعز الحنفي في الشرح تخريج أحاديثه. أيضا الشيخ ابن باز له أظن كلمة في آخر الكتاب. المهم أخي الكتاب ما حد شرح فيه، الكتاب متن لأبي جعفر الطحاوي الحنفي شرحا لأبي العز الحنفي تخريجا للألباني. أتمة الكلام في الشريف التالي. هو يدور حول الطحاوي وحول الشارع بس. الغرض أخي هذول ألفوا هذا الكتاب وألفوا بأسلوبهم في زمانهم. الآن طبعا الأسلوب هذا مش فقط في التوحيد والعقيدة حتى في